أدى صبابع. أبو قال يا أعرابي فقال لي قائدة المسجد وذكر الناس أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى دوله أمر بتنوب في بماء تعقيق عليه اتفق عليه. لما قضى دوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنوب من ماء تعقيق عليه اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لنا ميتتان وجمال أما الميتتان فالجراد والقوت وأما الجمال فالكبد والسحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في قائده المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث انس عن انس بن مالك. انس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وعمر انس 10 سنين او 9 سنين. فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إما بأن ماتت حتى أنفها أو زكاها من ليس أهلا للزكاة الوثني والدهري أو زكاها من هو أهل للزكاة لكن على غير الزكاة الشرعية زكاها بغير الزكاة الشرعية أن الزكاة الشرعية لها شروط إذا اقتل شرط منها لم تكن مزكاة لما تكون ميتة الزكاة الشرعية لابد لها من شروط أهلية المزكي لأن يكون مسلما أو كتابيا والآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بفضلها وأن تكون من غير الظهر والعظم لا تكون الآلة عظما ولا ظهرا وأن يقطع ما أمر بقطعه بالزكاة وهو الودجان والحلقوم أو المري ودجان عرقان بجانب العنق يجري منهما الدم فالحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب هذه أربعة إذا قطعت كلها فإن هذا كافٍ بإجماع أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العلماء إذا قطع ثلاثة من الأربعة الحلقوم والمري واحد الودجين أو قطع الودجان والحلقوم أو المري ثلاثة من أربعة إذا قطع الأربعة هذا لا نزاع فيه شيء وإذا قطع ثلاثة من الأربعة الصحيح والذي عليه الجمهور أن الزكاة تكون صحيحة وأن يذكر اسم الله عليه أن يذكر اسم الله عليه أربعة شروط أهلية المزكي صلاحية الآلة للزكاة أن يقطع هذه المذكورة الحلق أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح لأن يقول بسم الله هذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة وإن اختل شرط منها إذا اختلت كلها فهي ميتة بالإجماع أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط الجملة لا بد منها وهنا يقول قلت لنا ميتتان فهذا الحديث تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان الجراد لا يحتاج إلى زكاة يؤكل بدون زكاة وكذلك الحوت يؤكل بدون زكاة إذا وجد ميتا سواء مات بسبب أو بدون سبب سواء مات بسبب بأن جزر عنه البحر أو قذفه البحر أو أصابه مرض ومات في البحر كله حلال وكذلك الجراد إذا مات لأي سبب سواء طبخ مات بالطبخ أو شوي بالنار أو وجد ميتا حتى أنفه أو مات بسبب جمعه بوعاء أو ما أشبه حلال حلال ميتة الجراد حلال وذهب الإمام مالك إلى أنه لابد أن يموت بسبب الجراد لابد أن يموت بسبب أي وجد ميتا حتى أنفه إنه لا يموت لكن الصحيح أنه يغتل عموما قوله صلى الله عليه وسلم وكلت لنا ميتتان ولم يخصص فكل ميتة الجراد حلال كذلك كل ميتة الشيطان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل ما وجد طافيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقطع فلا تأكلوا ولكن الحديث هذا ضعيف والحديث الذي معنى عام قلت لنا ميتتان الحديث السابق هو الطهور ماءها تحل ميتته ولم يستثني فالصحيح أن ميتة شيطان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا كله يسمى حوت ما لا يعيش إلا بالبحر من حيوانات البحر إنه يسمى بالحوت يحل أكله لهذا الحديث ولغيره قلت لنا ميتتان ودمان تثنية دم الله تعالى حرم الدم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والآيات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن آية الأنعام خصصت الدم بالمسفوح لا يكون دما مسفوحا لا يكون ميتة أو دما مسفوحا والمسفوح هو الدم الذي يشفط من المذكات هذا المسفوح الذي يشفط من المذكات وقت الذبح يشرب من أوداجها، هذا نجس حرام بإجماع أهل العلم. أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوطا في الماء، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل. الدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه من المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أوداجها ويطفق من أوداجها هذا نجس وحرام كما قال الله تعالى أو دم مسفوح. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمين، دم الأول دم الكبد، دم الثاني دم الطحال. والكبد والطحال عضواني، عضواني في جوف البهيمة، عضواني معروفان، عضواني معروفان في جوف البهيمة، دمهما حلال. يجوز أن تؤكل الكبد وفيها الدم، تؤكل النية فيها الدم، إلى الطحال يجوز أن يؤكل وفيه الدم، أن ذلك مما أبيح. ويقول هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى منه الكبد والطحال. وما استفاد من هذا الحديث؟ استفاد منه مسائل. مسألة الأولى تحريم الميتة، وهذا مجمع عليه، تحريم الميتة هذا مجمع عليه، لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنفس، وهذا هو الذي ساق المصمم الحديث من أجله باب المياه، أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنفس، بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري، إذا مات فيه حيوان بري ما فيه دم، الأغنام والإبل كل ما فيه دم، كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجس. أما الذي ليس فيه دم الحشرات والقنابس وما يطلق عليه الرقعة ما لا نفس له سائل، لا بأس إذا مات في الماء لا ينجس لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نص الآيات والأحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم، قال الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. النجاسة إذا كانت ذات جرم، النجاسة إذا كانت ذات جرم لابد من إزالة جرمها ثم يغسل مكانها، صب الماء على مكانها العريضة، لابد من أخذها من المكان وإزالتها من المكان ثم يصب الماء على مكانها. يكفي إذا تغرى بالماء ما يبقى لونه، إذا كانت عريضة فلا يتصب الماء عليها، لابد من إزالتها، إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. تجفيف لا يطهر الأرض، والأحاديث التي وردت بأن الشمس والريح تطهر الأرض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الماء عليها، ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. الفرش وكل الأشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها، لابد أن تغسل كما يغسل غيرها، لابد أن تغسل كما يغسل غيرها، لأن يعني إذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها وتعصب وتقلب. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب الحيض، إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضحه بالماء وتقرصه، يعني تتركه حتى يتحلل ما فيه من الدم. إذا كان الفرش مما يمكن فرقها وعصرها وجب ذلك، أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفرقها فأن يوضع عليها شيء ثقيل وضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء، صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء. هذا ذكرنا أن الصحيح أن الشمس والريح لا تطهر الأرض لأنه لم يثبت فيها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالغسل، ولو كان الجفاف واليبس تطهرها لما أمر بصب الماء عليها. والأصل في غسل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، أن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. إنما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرق، وكذلك ذيل المرأة يعني الثوب الذي ترفيه المرأة من قلبها بستر عقبيها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة إنه يطهر بذلك. هذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة، أن الآن يكفي فرقهما ويلفهما، كذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة ما تطهره، ما عدا ذلك لا بد من الغسل. لا يجوز شرب الدم، العلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، يكون بطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي. الشرب لا يكون هذا علاج، وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يوقع الدم الضبط ودم الجيش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا، غلط ولا أصل له ولا يجوز، لأن الدم نجس، لا يجوز التداوي بالنجس، إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا للضرورة، الأصل ما يجوز، لكن هذا جائز للضرورة، قوله تعالى: إلا اضطررتم إليه، فريضة عليكم وليس في الدم ولا حكم، إلا قوله: إلا ما اضطررتم ثم يضطر غير باغ ولا عاد، فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، فالليلة يجوز تطفيها عند الضرورة. ولكن ما يصحب إنما يكون بطريقة طبية. نعم، بعض الحديثين مختلف، حديث ابن عمر أقوى، ولكن بشواهد لا تشهد إلا الآيات والأحاديث التي أباحت. آيات ولا حديث أباحت السنق والجرائد وتشهد لحديث ابن عمر، بينما حديث الطاهر لا يشهد له شيء، بل الأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه. الله تعالى أباح وصيد البحر ولم يستثمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور الماء والحلم من فضله، ولم يستثمر. نعم. نعم. قول الطفل ليس ولو كان صغير، لكن الطفل البكر يعني الطفل الصغير البكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع حوله، إذا بان على ثوب أو على جسم يكفي نظفه نجاسة مخففة يكفي بها الرش والنظف، يعني ينضح عليها ويرش إلى الماء نجاسة مخففة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فهو لا شك أنه سواء كان من كبير أو من صغير، ولكن دول البطر الصغير الذي في وقت الرضاع أنا يكفي لك فوق الله، وأما دول الإبل فهو طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، ثم أمرهم أن يشربوا من أبوالها، هذا دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة ما حل التداوي بها، لأن النجس لا يجوز التداوي به. الحديث صحيح. كذلك ما ذكر أن المسلمين مختلف العصور عن ملابستهم للإبل وأنها تغول وتصيب، وما ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم وبول الإبل، فقطع أبوال الإبل طاهرة. وعند فقهاء قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فطهره طاهر، للإبل والبقر والغنم كل ما يقل لحمه فضعوه طاهر. صلاة في مرض القلم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صلاة في معاقل الإبل، ما هو من أجل النجاسة، وإنما الله أعلم بالشفة ليس من أجل النجاسة، لأن الإبل طاهرة فضعوها طاهر وروثها طاهر، النهي عن الصلاة بمعاقبها ليس من أجل النجاسة وإنما لمعنى آخر لا أو قطع المري والفصول مع أحد الوصفين ثلاثة من أربعة ثلاثة من أربعة فهو قطع الأربعة كلها فهذا أفضل نعم إذا الحنابلة لا تحل إذا تركها سهوة حلة وإن تركها عمدا لم تحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا تركها ناسية حلت وإن تركها متعمدا لم تحل عند الحنابلة أما عند الشافعية والجماعة فهي حلت لأن التصلية عندهم سنة وليس شرطا أصلًا لا تسقط إلا مع السهو. لا لا بس ما عندك إذا الحنيك يده بالدم. لا مطلوب وقع النخاع الشرطي مطلوب أنه فيه تعديل للبعيدة وإسراع بوقته. كيف قال النخاع؟ يعني إن بعض العلماء يرى أنه تحت الوقت. لا وصل يأكل. ما صالح للأكل فلا يوصل يأكل. لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وضعوا عنبرًا عيسى فوق الطبيعة الطبقة البحر فأكلوا منه وأقاموا عنده أيامًا ويأكلون حتى صلوا وأخذوا معهم للمدينة اللحمة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منه يأكلون. هذا دليل على أن طبقة البحر وفرت على وصفها ظل صالح لها. أما إذا تعفن يتعفن وصار فيه مرض فلا يجوز. أو كان وقت الحاضر قد تصمم بسبب تلوث البحر تصمم فلا يجوز لأنه مرض مرض بالصحة. الميتة لا يجوز تصلبها ولا تحال كلها حرام. الكلام في المذكرات الصبر والتحال من المذكرات. أما الميتة فلا يجوز التحال ولا الكذب فيها. الميتة كلها حرام كلها أجزائها. لا أظن استأنس استأنس لأن اللحم يؤكل طرفا من طرفه. أو اشترط مباشرة يسقط الماء على الكرة أو اشترط مباشرة أو تأخر أو تأخر يكسب الكرة لا بد من السقط عليه ولا تأخر. أما الأرض السادة هذه محلفة الأرض السادة أو العلماء يرى أنه لا يتسقط أو يتسقط فإن ما يتسقط يستحي الماء الزيادة والصيد بس من عادي وراء كل الحديث فأعرض العموم أرض البسيط أرض البسيط يسقط عليها ولا توصل للبلاد الله سهل جدا توصل عليه ما في مشكلة لحمة أي لا لحمة المتواصلة أبو زيرها والنبوة لا لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لحمة المتواصلة لح